ظالم أو ما شابه فهذه جائزة. وأما التقية فإنها لا تجوز إلا مع الكفار، إلا أن تتقوا منهم تقاة وتتقي شره، أما مع المؤمن فلا تقية أبدا. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. المؤمن لا يداهن ولا يتقي تقاة مع أخيه المؤمن. وأما عند الرافضة فالتقية أصل من أصول. وننبه أن ما جاء أو ما يذاع في بلادنا من أمر الحسينيات التي أنشئت في عام 52 و300 في الدولة الفاطمية، ويقصد بها بناء معابد على هيئة المساجد خاصة بالرافضة، هذه الحسينيات لكي يقام فيها شعائر الرافضة الكفرية، هذه من أنكر المنكرات. نسأل الله ألا يقيمها في بلادنا ولا في بلاد المسلمين، لأن خطر عظيم جدا. قد بدأ البعض هذا البلاء العظيم والعياذ بالله بمحاولة التقريب بين السنة والشيعة والرافضة، وأن الخلاف بينهم ما هو إلا خلاف مذهبي كالخلاف بين المذاهب الأربعة، مما جرى هؤلاء السفهاء المجرمون الرافضة لتحدي حتى الدولة، يتحدون أن سيقيمون 10 حسينيات. فهذا لابد من تنبيه الناس عليه وتحذيرهم منه، مع عدم الخروج على ولاة الأمر وعدم الكلام في ولاة الأمر أنهم يسهلون أو كذا، هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز هذا، لأنه من الخروج عليه. وإنما ينصح الناس بأمر الرافضة وبيان عقائدهم الفاسدة وأنهم كفار كما أفتى العلماء، وأنهم كما قال أبو محمد صاحب النونية وهو القحطاني ومحمد عبد الله بن محمد القحطاني رحمه الله، إن الروافض شر من وطأ الحصى. يقول ابن تيمية رحمه الله في الهجس النبوية: هم أكذب الناس ألسنة وأجهل الناس في النقليات وأكذب الناس أجهل الناس في العقليات وأكذب الناس في النقليات. ولم يروي عنهم الأئمة كالبخاري وغيره حديثا واحدا لفرط كذب تعديهم في الكذب، فهم أئمة في الكذب. ومن أصولهم مثلا الكفرية على سبيل المثال للحصر، قولهم في القرآن وقولهم في الصحابة، فيقولون إن القرآن الذي بين أيدينا ما هو إلا ثلث القرآن، وستخرج فاطمة بالثلثين الباقيين في آخر الزمان، وهذا المصحف الذي عند فاطمة الذي سيخرج في آخر الزمان ليس فيه من المصحف الذي بين أيدينا آية واحدة. وقالوا إن القرآن محرف أيضا، حتى الذي بين أيدينا لم يسمع، يعني ليس كونه ناقصا فقط الثلثان، وإنما أيضا هو محرف، وحرفوا بعض الآيات فضلا عن ضلالهم وكفرهم في تفسير كتاب الله بقول الله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال البقرة عائشة والعياذ بالله. وقالوا عن أبي بكر وعمر أنهما الشيطانان والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. فذلك قالوا في عثمان كفروه أيضا والعياذ بالله، مع تأليههم لعلي. وأما الصحابة فكلهم عندهم كفار إلا ثلاثة وقيل أربعة، منهم أبو ذر الغفاري والمقداد بن أسود وأخ. وأما باقي الصحابة وعلى رأسهم العمران أبو بكر وعمر، فهم هؤلاء أئمة الكفر عندهم وقارن للشيطان، هكذا يقول لعنهم الله وقبحهم. فهذا الذي يراد أن يقال في هذه الحسينيات باسم الغضب الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما. فنسأل الله أن لا يقيم للرافضة في بلادنا راية، وأن يجعل راية السنة خفاقة عالية، وأن يوفق ولي أمرنا ما يحبه ويرضاه. نسأل الله أن يأخذ بناصيته البر والتقوى، وأن يرزقه البطانة الصالحة. اللهم ارزق بطانة صالحة من أهل السنة تدله عليها وتعينه عليها. صلى الله أن يعيده من بطانة السوء التي تدله على البدعة وتعينه عليها. صلى الله أن يلهمه رشده وأن يأخذ بناصية البر والتقوى ونصرة السنة وأهلها. قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله: ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الإذهان في غير موضعه، وأنهم يذاهنون فيما حقه أن يصدع به ويفرق به ويعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر. يفرق به، نعم يفرق به، ألا ويعرف به، يفرق به، نعم في نسخة يعرف والصواب قال شيخنا في نسخة يفرق، ولعل يفرق أفضل لأنه تفريق بين الحق والباطل. نعم. وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة ويحارب ويسلم لأجله، ولا يلتوى عنه يمنة ولا يسرى، ولا يكون للقلب التفات إلى غيره، ولا محاكمة إلا إليه، ولا مخاصمة إلا به، ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره، ولا شفاء إلا به. فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر، فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه؟ ولم ينزل للمداهنة، وإنما نزل بالحق وللحق، والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته، أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته، فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل. فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به؟ وقوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تقدم الكلام عليها أول الباب، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأن تكذبون هنا المراد بها تكفرون تكفرون النعم ولا تشكرونها. نعم. نعم. هذه الإعراض عن هذه اللفظة أفضل. روح الإسلام، روح الوجود، هذا في المدارج كلام ابن القيم. تبيان. في التبيان. تبيان. يعني بعض الكلمات لا يوافق عليها ابن القيم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تكفرون النعمة ولا تشكرونها. نعم. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. نعم، في قوله عليه السلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. نعم. الثالثة ذكر الكفر في بعضها، في قوله عليه السلام: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة، هو كفر النعمة بنسبة المطر للنجوم كسبب. والحنفية يقولون الكفر الحقيقي هو الأكبر، والأصغر كفر مجازي، وهذا خطأ. والصواب أن الكفر منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، وليس هناك شيء اسمه كفر مجازي، إنما كفر أكبر وكفر أصغر، شرك أكبر وشرك أصغر، ظلم أكبر وظلم أصغر، نفاق أكبر ونفاق أصغر، هذا الذي جاء به النصوص. أما كفر مجازي وكفر حقيقي هذا ليس بصحيح، هذا التقسيم ليس بصحيح. نعم. الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، بسبب نزول النعمة، وهي المطر، المقصود بالنعمة هنا هي المطر. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، يعني بنسبة النعم لله تعالى. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، وذلك بنسبة النعمة لغير الله عز وجل. الثامنة، المقصود بالكفر هنا كفر النعمة. الثامنة التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا، وهذا فيه التعلق بالنجوم. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم، حتى يتأمل الجواب. العاشرة وعيد النائحة، إذا لم تكن تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون لا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله ولاية فإنما تنال ولاية الله بذلك. والولاية بالفتح هي الحب والنصرة، والولاية هي الإمارة والسلطة. فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولا يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. قال الشارح رحمه الله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال اليوم مجلد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميم رحمه الله تعالى المجدد لمن دثر من معالم الدين في القرن الثاني عشر بكتاب العظيم كتاب التوحيد في الباب 30 على نسخة باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أراد رحمه الله بهذه الترجمة بيان أن المحبة واجبة على كل مسلم، ومن هذا الباب والأبواب وهذا الباب والأبواب التي بعده في ذكر العبادات القلبية وما يجب أن تكون عليه من الإخلاص لله عز وجل، يعني ما سبق في العبادات الظاهرة، وما يأتي من الأبواب يكون في العبادات الباطنة القلبية. وهكذا العبادات بين القلب والجوارح. ولكن أيها أعظم، عبادات القلب أم عبادات الجوارح الظاهرة؟ على وجه الجملة أعمال القلوب أعظم وعليها مدار الأعمال، هذا على وجه الجملة. نعم. قال رحمه الله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال الشارح رحمه الله لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه. ذلك في الباب الذي بعدها باب ماذا؟ الخوف والمحبة. معلوم أن المحبة ركن من أركان العبادة، والباب بعده في ماذا؟ باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، في الكلام عن الخوف. وأركان العبادة ثلاث، وهي المحبة والخوف والرجاء. لذلك سيركز المصنف رحمه الله على هذه الثلاث، لأن العبادة لا تصح إلا بها. والحب حب القلب أقسام، أو المحبة أقسام. محبة يكون معها الذل والخضوع، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهذه ركن في الإيمان لا بد منه، أن تحب الله عز وجل محبة تحملك على الحب على الذل والخضوع مع الانقياد له جل وعلا. وصرف هذه المحبة لغير الله عز وجل إذا أحب الإنسان شيئا حيث أنه يخضع له ويذل نفسه له فهذه محبة شركية والعياذ بالله. والثاني المحبة في الله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذه واجبة على كل مؤمن أن يحب أخاه في الله سبحانه وتعالى. ولن يجد عبد طعم الإيمان إلا إذا أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، كما في حديث أنس في الصحيحين: ثلاث من كل ما فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذه من الأسباب التظلل بظل الله عز وجل يوم القيامة. المتحابون بجلاله على منابر من نور يغبطهم الذين والشهداء اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وهذا الظل نسب إلى من الآن؟ فهل ينسب لله هذه الصفة أم هو ظل العرش؟ قولان لأهل السنة، قولان، والجمهور على أنها ظل العرش. سبعة يظلهم الله في ظله، أضيف إلى الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم عليه الصلاة والسلام: ورجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. تجتمع مع الرجل من أجل الدين، تفارقه من أجل الدين، هنا تحس بلذة الإيمان وطعم الإيمان. طالما أنه مستقيم أن تحب بغض الطرف عن والنظر عن جنسه وبلده ولونه وماله وعشيرته وقومه وقبيلته وبلده، لا علاقة لنا بكل هذا، هذا لا قيمة له. إياكم وعبية الجاهلية، فمؤمن تقي أو فاجر شقي، فمؤمن تقي أو فاجر شقي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يحب الإنسان يحبه لله، وإذا أبغضه لا يبغضه لهوى نفسه، وإنما يبغضه من أجل الله سبحانه وتعالى. المحبة الثالثة وهي المحبة الجبلية والطبرية، تحب الزوجة والولد والمال. قال الله عز وجل: وتحبون المال حبا جما. فهذه أحيانا تقع مع الكافر وغير المسلم، كمحبة الزوجة الكتابية، الزوج يسأل امرأة يهودية أو نصرانية يعني من أهل الكتاب، هل يجوز نكاح أهل الكتاب؟ نعم يجوز. قال الله عز وجل في آخر ما نزل في سورة المائدة، قال الله جل وعلا: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. يجوز نكاح الكتابية بشرط أن تكون محصنة، والإحصان هنا يعني العفة، أن تكون عفيفة لا تكون زانية أو ذات فاحشة والعياذ بالله. يجوز. فإذا تزوجها هل سيحبها أم سيبغضها؟ طبعا سيحبها، ولكن الحب دينها، يعني هل يحب صليبها أو يحب قولها إن عزير ابن الله؟ لا، وإنما يحبها كزوجة، الحب الجبلي الطبع الذي طبع عليه لا يستطيع أن يمنع نفسه منه، كحب الأب الكافر والأم الكافرة: إنك لا تهدي من أحببت. نزلت في من؟ في أبي طالب. قيل: من أحببت هدايته، وقيل: من أحببت يعني الحب الجبلي، يعني أحببته الحب الجبلي. فهذا شأن، ولا يستطيع أحد أن يمنع نفسه منه. ولو أنه لا يحبها الكتابية يعني الحب الجبلي ما تزوج، ما تزوج، وما بقي معه. نعم. فهذه أقسام الحب، والمقصود هنا الكلام عن النوع الأول والثاني، وأن صرف لغير الله لا يجوز. لذلك المحبة في الحزب والمحبة في الجماعة، كل هذه المحبة لغير الله سبحانه وتعالى. الآن الجماعات ظهرت وانكشفت، يحب من أجل جماعته ويبغض من أجل جماعته، ويتكلم في الجماعة الأخرى والجماعة الأخرى ترد عليه وهكذا. الحمد لله الذي سلمنا من أن نتسمى إلا باسم أهل السنة ومن هم على منهج السلف الصالح وأهل الأثر وأهل الحديث. الحمد لله الذي سلمنا من أن نتعصب لحزب أو جماعة أو شيخ معين أيا كان قدره ومكانته بين الناس. هذه نعمة أيها الإخوة الله، نعمة عظيمة. الأحزاب اليوم يتخبطون، يضرب بعضهم في بعض، وربما بأقبح الألفاظ البذيئة التي ينأى الإنسان أن يتكلم بها في أي جمع كبير أو صغير، سباب وشتائم ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا يصدر باسم الإسلام والعياذ بالله. نعم تريد الإشارة. محبة المشركين ايه؟ كيف؟ يعني محب محبة عمل ونشاطه في عملي او ما شابه ذلك؟ محب صورة ذلك يحب عقيدتهم ولا يحب ماذا؟ ماذا يحب؟ يرغب في الدنيا يعني؟ الإنسان لا يرغب في الدنيا ولو عند المسلم، يزهد فيما في أيدي الناس جميعا مؤمنهم وكافره لا يرغب فيه. يعني الأب الكافر ألا يجمع بين حبه وبغضه؟ الحب الجبلي، إنك لا تهدي من أحببت، هكذا خاطب الله نبيه عليه السلام، من أحببت. المال قد يصرف الإنسان على الطاعة، ومع ذلك فلا تحبون المال حبا جلا. طب هل زواج الكتابية جائز أم غير جائز؟ جائز. إذا تزوجها لأنه يحبها أم ليبغضها؟ يعني واحد يأتي بامرأة في بيته تجلس معه ليل نهار لأنه يبغضها لأنه يحبها، الحب الجبلي مؤكد لأنه يحبها وإلا ما أتى بها. يعني الإنسان يجيب لنفسه مصيبة أو شيء يبغضه، أكيد يأتي بشيء يحبه، ولكن الحب الطرف، ولذا ينتقل هذا طرفة عين للحب الديني، ولو انتقل للحب الديني فهو كفر أكبر. المذكور في قوله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه التولي هو الحب والنصر، والمقصود من الحب الإيه؟ الحب الديني. نعم لجمالها لمالها، تنكح المرأة لمالها لجمالها، أما دينها وعقيدتها أحب الصليب أحب قولها أن عيسى ابن الله فهذا كفر بالله جل وعلا. نعم. وابن عمر من الصحابة رضي الله عنهم كره نكاح الكتابيات، ولكن جمهور الصحابة على الجواز وهو الصواب، خلافا لقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا اجتهاد ابن عمر لا يوافق عليه. والقرآن جاء بذلك، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وهذه الآية لم تنسخ لأنها في المائدة. نعم. الكفار ماذا؟ لا، إن أحب العمل والنشاط الذي عليه الكافر ليس هذا من الموالاة. لا يحب لهذا، لكن يحب النشاط ونظامهم في العمل واجتهادهم فيه، يحب هذا، لكن لا يحبهم لأن كفرهم يكفي، كفرهم وسبهم لله وسبهم للرسول وعدم إيمانهم بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام كافر في بغضهم. أحبه من أجل ماذا؟ لأجل الدنيا؟ لا يجوز أن يبغضه من أجل الدنيا. يمكن يقع الحب والبغض في قلب واحد، لا مانع من ذلك. شيخ أحسن الله إليكم، هذا الكلام ذكره الشيخ صاحب الشيخ يعني قال يعني إذا حببت الصلاة إلى بنيام محرم، ولعل يعني يقصد يعني مثلا بعض المسلمين اليوم يمدحون الكفار كثيرا يعني إذا أحبهم لأجل بنيام، أما أحب يعني نظامهم في العمل ونشاطهم فيه هذا يختلف. لكن نحن نريد صورة مثلا يعني خطر في بعض الصور في أذهاننا أن لعلها تكون خطيئة فتصحونا يعني. مثال يعني بعض المسلمين هذا كثير جدا يمدحون الكفار يقولون متطورون وفقون، ويذم المسلمين يقول هؤلاء يعني ما زالوا متأخرون وهكذا ودائما يعني لا يصلح. لقد ينتقل هذا إلى حب الشخص نفسه، لا حب تطوره أو نظامه في العمل، هذا ينتقل لحب الشخص نفسه من أجل الدنيا، لا يجوز هذا. المؤمن يحب والكافر يبغض، ولو كان متطورا في أمور الدنيا، وما الدنيا لا تسوى لا تعدل عند الله جناح بعوض، لا قيمة لها. نعم. يبغض الكافر يبغض في الله سبحانه وتعالى يبغض، أما فعله إن كان يعني إن كان فعله حسنا ويوافق الشريعة يحب هذا الفعل لأنه موافق للشريعة. وأما مثلا كرم حاتم الطائي، فإن حاتم الطائف يفهج جهنم مقلل فيها، حتى وإن تصف بالكرم ويضرب به المثل في الجود والكرم لكنه مقلل في النار لأنه ما تعرف والد عدي بن حاتم رضي الله عن عدي. جاء هذا عن السلف، من زوج ابنته صاحب بدعة فقطع رحمها. والنبي عليه الصلاة والسلام أكل عند أهل الكتاب عند زينب اليهودية، أطعمته من الشاة المسمومة، وأكل عند أهل الكتاب وأباح الله أكل طعامه، لأن هؤلاء لا فتنة بالجلوس معهم في هذا لأنهم كفار معروفون. أما أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الشبهات فإنهم يقذفون في الإنسان في قلب الإنسان الشبهات والشكوك، أما هؤلاء معروف أنهم كفار، حتى وإنك عاد وتزوجها فمعروف أنها كافرة وإن كانت كتابية، إلا أنها كافرة. وقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة في القرآن صريح. أما صاحب الشبهة فإن وهذا ذكره السلف في مصنفاته أن الكتاب يجوز أكل طعام ومجالسة عند أكل الطعام، أما صاحب البدعة فأنا يلقي الشكوك في القلب. أما الكتابي فإنه معروف أنه كافر عند كل أحد، عرفت؟ نعم. ومع هذا كله على سبيل الجواز، أما المطلوب فاظفر بذات الدين كذبت يداك، ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجب. إنما الكلام هنا ينصب على ماذا؟ على الجواز وليس على الاستحباب أو الوجوب، كلام هنا على الجواز لا نستطيع أن نمنع شيء قد جاء إباحته في كتاب الله، مهما تورع لا تتورع عن شيء جاء في القرآن. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هذا شيء مباح شرعا، جائز شرعا، نكاح الكتابي. وإن كره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلا أن جمهور الصحابة على جرس، ولكن مع هذا يعني احنا بناتي بالمسلمة والمرأة المحجبة ذات الحجاب والمنتخبة، ويعني تقعد ترمم حول أولادك من أجل إصلاحهم وصلاحهم، كيف إذا أتيت الكتابية ماذا ستفعل؟ أنت تقول له أن الله واحد لا شريك له، وهي تقول له إن الله ثالث له، خطر خطر لا شك خطر، لكن مع ذلك فمن جاء في الجواز هو جواز. نعم شيخ صلى الله عليه وسلم، شيء الوقت سؤال مهم، اكتبه نعم، ويا ليت كل اللي يكتب ورقة عشان نظل أسئلة النكهة. نعم قال رحمه الله: لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص توحيد الإنسان، نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة. قال المصنف رحمه بكمالها، فرق بين أصلها وبين كمالها، فأصل هذه المحبة ركن في الإيمان وأصل دين الإسلام يدور عليه قطب رحاه، أما كمالها فهذه كمال في الإيمان كما في حديث عمر الآن يا عمر، يعني كملت محبته. نعم كما سيأتي. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى، عفوا، وبعض الناس كتب رسالة الأعمال في الميزان سود فيها والعياذ بالله قول الجهمية، ولأن أعمال القلوب كمال في الإيمان، المحبة الخوف الرجاء كل هذه من مكملات الإيمان وليس من أصل الإيمان والعياذ بالله، وهذا ضلال بعيد. قلت أقول للإخوة لما ظهرت بدعة الإرجاع على يد بعض الحزبيين وحاربناها ولله الحمد في مؤلف رجعته وزارة البحوث العلمية والإفتاء، فقلت للإخوة يومها سيخرج إن شاء الله، أظن سيخرج من يقول إن أعمال القلوب كمال في الإيمان، ولم يمر إلا أشهر وفوجئنا بهذه الرسالة الأعمال في الميزان مطبوعة، يقول مؤلفها أن إن أعمال القلوب كمال في الإيمان، محبة الله، خوف من الله، الرجاء، كل هذه كمال في الإيمان. أحببت الله أو لم تحب الله أنت مؤمن لكن ناقص الإيمان، خفت الله أو لم تخف من الله حتى خوف السر أنت مؤمن لكن ناقص الإيمان. إذن ماذا بقي من الإيمان إلا لا إله إلا الله باللسان فقط، أما القلب كمال، الجوارح كمال، فقط تقول لا إله إلا الله وإن لم ينعقد عليه القلب، وهذا قول من الكرمي أتباع محمد الكرمي، وهذا فيه تسويه النفاق والعياذ بالله. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية. قال في شرح المنازل، شرح المنازل وهو منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، أولى بإسماعيل الهروي الحنبلي الصوفي، شرحه ابن القيم في كتاب الله أسماه مدارج السائرين، شرح منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وله كلمات وعبارات رحمه الله لا يوافق عليها. نعم مدارج السالكين، انتبه لها. نعم قال رحمه الله: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض يعني في ماذا؟ في الربوبية، في الربوبية بخلاف ند المحبة، إلا من شذ كالدهرية، كالدهرية الذين قالوا، قال الله عنهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر،

إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها فدليلها وعلامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وفائدتها وثمرتها دليل وعلامة المحبة لله اتباع الرسول إن المحب لمن يحب مطيع وفائدتها وثمرتها محبة المرسل المرسل لكم وما لكم محبة المرسل لكم محبة المرسل لكم فما لم تحصل المتابعة فما لم تحصل منكم المتابعة فلا محبتكم له حاصلة ومحبتكم له غير حاصل. ما عندي شيء آخر. تعد الآخر. عندي. قال فلم تحصل المتابعة فلا محبتكم له حاصلة ومحبته لكم منتفية. فلم تحصل المتابعة. فما لم تحصل المتابعة فلا محبة. فما لم تحصل المتابعة فلا محبتكم له حاصلة. فما لم تحصل المتابعة فلا محبتكم فما لم تحصل المتابعة فلا محبتكم له حاصلة ومحبته لكم منتفية. الإمام الأفضل. فما لم تحصل منكم المتابعة هذا في طبعة الأوقاف السعودية المعتمدة. فما لم تحصل منكم المتابعة فمحبتكم له غير حاصل ومحبته لكم منتفية. نعم نعم له. فما لم تحصل منكم المتابعة فمحبتكم له غير حاصل ومحبته لكم منتفية. نعم. قال فما لم تحصل منكم المتابعة فمحبتكم له غير خالصة ومحبته لكم منتفية. غير حاصلة. فمحبتكم له غير حاصلة ومحبته لكم منتفية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وذكر لهم أربع علامات. أحدها أنهم أذلة على المؤمنين قيل معناه أرقاء رحماء مشفقين عليهم عاطفين عليهم ولما ضمن أذلة. إذن المؤمن مع أخيه المؤمن رحيم به مشفق عليه عطوف عليه ويجب أن يكون هذا بين المؤمنين وأصحاب المنهج السلفي خاصة لأنه ربما حمل البعض شدة غيرته على الدين واهتمامه بالجرح والتعديل وما شابه ذلك على أنه لا شفقة عنده ولا رحمة ولا عطف بأخيه المؤمن على نفس المنهج وهذا غلط بل إحسان الظن وسلامة الصدر والعفو والمسامحة والعطف والرحمة والشفقة هذه معان مهمة لبقاء الإخوة والمودة والألفة التماس المعاذير وحمل الكلام على أحسن المحامل هذه يجب أن تكون بين أهل السنة ولا تكون مع أهل البدع وأهل الضلال وبعض الناس يعادي أهل السنة ويوالي أهل الأهواء والبدع والضلال بل ربما والى الكفار والعياذ بالله مع الكفار يذهب للكنائس ويعز وتدمع عين ويحزن قلب إذا مات رأس من رؤوس الكفر فيقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك لمحزون ومع المؤمنين يسب ويشتم ويلعن والعياذ بالله هذا ضلال بعيد والعياذ بالله هذا ضلال بعيد والعياذ بالله نعوذ بالله من ذلك. نعم. فالمؤمن يحب أخاه المؤمن. نعم. قال رحمه الله فلما ضمن أذلة ولا شك أنك كما قال ابن القيم الإنسان مدني بطبعه مدني يعني يخالط الناس وإذا خلطت الناس لابد أن ترى منهم ما يخالف هواك وما يخالف طبعك ومزاجك. فهل كلما خالطت أحدا لم يوافق طبعك وهواك ومزاجك رفضته ويعني عاريته؟ لا، هذا لا يجوز. الإنسان لابد أن يفتح صدره، أن يفتح صدره للناس، لا سيما في باب المعاملة والأخلاق. يكون عنده أخلاق حسنة، وعنده معاملة، عنده تواضع لإخوانه، وحب وحرص على هدايتهم، والتماس المعاذير، وحمل الكلام على أحسن المحامل. هذه معاني مهمة. قال: فلما ضمن أذلة على، فلما ضمن أذلة، هذا المعنى عداه بأداة على. قال عطاء رحمه الله: للمؤمنين كالولد لوالده، وكالعبد لسيده، وعلى الكافرين كالأسد على فارسته، أشداء على الكفار رحماء بينهم. أين هذا اليوم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين هذه المعاني اليوم؟ نعم، أخوك المسلم وأخوك المؤمن كولدك، تحبه وتتمنى له الهداية. هل يتمنى أحد لولده الكفر أو الضلال أو الغواية؟ يتمنى أن يكون أحسن الناس في دينه وفي عقيدته. كذلك أخوك المسلم يتمنى له ذلك، وترجو له ذلك، وتدعو له بذلك في ظهر الغيب. بظهر الغيب تدعو له بذلك. وبعض الناس اليوم صار يلتمس أي زلة ويطير بها كل مطير. هذا غلط. ولغنا عن بعضهم أنه أول ما يذهب إليه طالب ينتقل من عند شيخ، يقول له: ماذا وجدت عنده من الخطأ؟ أول ما يقول له، يقول: ماذا وجدت عنده من الخطأ؟ هذا غلط. وهذا مثلا معروف بسلفيته، وأنه على منهج السلف وكذا. قل: ماذا وجدت من الخطأ عنده؟ لماذا هذا؟ أنت الأصل فيه أنه على منهج السلف، وأنه سالم في أمان، فإن بان لك الخطأ فانصح. أما أن تقول: ماذا وجدت من الأخطاء؟ لا، هذا غلط. قال العلامة الثالثة: وربما قال أنا السلفية: إن كنت قامت وإن مت ماتت، فاحذروا أن تميتون. حرف الله، ما هذا الكلام؟ هذا كلام ما قاله الصديق، وما قاله عمر، ولا عثمان، ولا علي رضي الله عن الجميع. كيف يقال ذلك؟ هذا غلو في النفس شديد، وعجب بالنفس عظيم. أعوذ بالله من ذلك، حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله تعالى بالنفس واليد واللسان والمال، وذلك يحقق دعوى المحبة. وأعظم هذا النوع من الجهاد جهاد الحجة والبيان، يعني جهاد العلم كما ذكر ابن القيم، أعلى من جهاد السيف والسنان. أن تصل على العلم وتجلس سنوات ماكثا في طلب العلم. سألت شيخنا عبد العزيز بن الله رش: كم طلبت على الشيخ بن باز؟ قال: 20 سنة ولله الحمد. طبعا 20 سنة لا يكاد يفوت درس، لا في البيت ولا في المسجد ولا في الجمعة ولا في السبت، دائما. ثم بعد ذلك تربع بعد وفاة شيخه، فجلس يعلم الناس. إذا جلست أمامه كان يجلس أمام الشيخ بن باز تمام. وأنا حضرت هذا وذاك. هذا هو العلم النافع، وهذا أعلى مراتب الجهاد، جهاد الحجة. وجاهدهم به جهادا كبيرا، القرآن: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وهي قوة الحجة والبيان، أعظم من جهاد السيف والسنان. جهاد السيف والسنان قد يدخل فيه الفاسق والفاجر وشارب الخمر، أما جهاد العلم لا يصبر عليه كل أحد. من يصبر حتى ينتهي الكتاب؟ من يصبر إذا انتهى الكتاب أن يعمل به؟ وإذا عمل به سيؤذى، لابد أن يصبر على ذلك. سنال منه هذا وذاك وهذا وذاك، فيصبر محتسبا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. القيام في ماذا؟ أفضل من ماذا؟ أفضل من ماذا؟ المقارنة من دعوة ثلاث مزاجر. وقال نحن الآن نقول نقارن بين العلم، جهاد العلم والحجة والبيان، وجهاد السيف والسلاح، وأن جهاد العلم أعظم من جهاد الحجة والسيف والسلاح. لماذا؟ لأمرين: الأول لأنه مع أعتى فئة وأشد فئة هو المنافقون، والثاني لأنه لا يصبر عليه كل أحد. وليس المقارنة بين الثغور والجهاد في سبيل الله والوقوف على الثغور من جهة الأعداء وبين البقاء في مجاورة المساجد الثلاثة. وأما الاستشهاد بقوله، ربما الذي يقول ذلك يستشهد بقول الشيخ، بقول الفضيل بن عياض لشيخه، وهو من بقول عبد الله بن مبارك الفضيل بن عياض: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. هذا الأثر لا يصح ولا يمكن لعبد الله بن المبارك أو للفضيل بن عياض أن يقول هذا مع شيء، لا يمكن أبدا. أدب السلف أعلى من ذلك. فلما جاءت هذه العبارة تفسير الحافظ بن كثير، علق شيخنا قال: هذا لا يصح أبدا، لا يصح نسبة هذا إلى علماء السلف. هل يقول لشيخي: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب بالعبادة؟ هل هذا أدب السلف مع شيوخه؟ لا، ليس بصحيح، هذا في نكارة في البتة طبعا عن ضعف سنده. قال: العلامة الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. وهذا علامة، نقف عند هذه العلامة الرابعة، في علامة من يستبد الله سبحانه وتعالى بهم من يرتد عن دينه. وصلى الله عليه وسلم وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم. كما تكلمنا عن وجود اليهود والدعوة اليهود إلى مصر، هذه من أقبح الدعوات، ولا تعلق لهذا بجواز نكاح الكتابية. الرسول أجلاهم عن المدينة لما نقض العهد.